سأل يقول نريد نصيحة للأمهات التي تلبس بناتها ملابس غير شرعية وتقوم ببعض الأشياء أيضا، وننكر عليهم ويقول هؤلاء أطفال لا زالوا صغار دعهم يلبسون. نصيحتي للجميع أن يربى الناشئة على الخير والفضيلة، لا سيما البنات الصغار، بحيث يحثون على لبس الساتر وعدم التساهل في بعض الأمور المحرمة أو اتخاذ الملابس ذات الصور التي فيها أرواح ونحو ذلك، فإن هذا من التنشئة الحسنة. ومن المعلوم أن من تعود على الشيء اعتاده في كبره، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فالتعويد له دور كبير. فنصيحتي أن يربى هؤلاء تربية صحيحة إسلامية، وأن يكون التوسع في اللباس في حدود المباح، في حدود الحلية المباحة وفي حدود اللباس، حتى تتربى على ما هو مشروع، فهذا أفضل وأكمل ولا تعاني منها عند الكبر إذا نشأت تنشئة صالحة. والله أعلم.